أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا آدم محمداني بريمة، سوداني الجنسية بمنطقة الشقيق، أرجو أن تفيدوني عن صحة هذا الحديث جزاكم الله عنا خيرا. والحديث في كتاب المجموعة المباركة تأليف عبد محمد بابا صفحة 7. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات، يتشهد بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي كفارة 400 سنة، حتى قال علي كرم الله وجهه: هي كفارة 1000 سنة. قالوا: يا رسول الله، ابن آدم يعيش 60 سنة أو 100 سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه وأهل البلد، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة بأي هيئة كانت، ثم يدعو بدعاء مكتوب 3 مرات. وفقكم الله والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلله الحمد والمنة على ما يسر من حفظ هذا الدين وهيأه له من العلماء الأفذاذ والجهابذة النقاد الذين يسرهم الله جل وعلا وصرف هممهم لصيانة هذا الدين وتتبع خطوات أهل الزيغ والضلال والفساد، يكشفون خباياهم ويفضحون نواياهم ويعرونهم أمام الناس ليعرفوا كذبهم وجرأتهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه حفظ هذا الدين فلا يدخل التحريف في كتاب الله، ولا يستقر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أجمعت الأمة على أن القرآن الكريم المقروء في هذا المصحف كلام الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وشذ قوم عن الصراط السوي وتركبوا كل صعب وذلول لإثبات أن في هذا القرآن تحريفا وقد كذبوا. فلله الحمد والمنة الذي حفظ لنا القرآن الكريم وتولى حفظه بنفسه، ويسر علماء أجلة وسادة كرما من حين بدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتتبعون الكذبة، يذكرون تاريخ ولادتهم ويذكرون من لقوا من المشائخ ومن لقيهم من التلامذة وفي أي مكان كثر حديثهم، ففضحوهم. ولذلك قام سوق الجرح والتعديل، وقام البحث عن علل الرواية، وخدم سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المجال أيما خدمة. فتجد كتاب الوضاعين وكتاب الأحاديث الموضوعة وكتاب العلل وتأريخ الرواة والعناية بالإسناد، وحياة الشيخ في لقائه ومن حدث عنه ومن نسي ومن وهم. وهذا من لطف الله بهذه الأمة التي جعلها الله خاتمة الأمم، ويسر لها من انتشار الدعوة وبلوغ هذا الدين، كما قال سيد الخلق عن دين الإسلام أنه يبلغ ما بلغ الليل والنهار. أما هذا الحديث فإني أعجب من ناقله في هذه المجموعة السيئة. لقد بلغني عن هذه المجموعة بعض الأخبار ولم يبلغني هذا الحديث، فهذا حديث لا يحتاج للبحث عنه أهو كذب أم صحيح، بل بطلانه ظاهر عليه، وفساد واضعه وفساد عقله يظهر من نفس نص هذا الكلم المزعوم. وإن الإنسان قد لا يجد بعض الأحاديث الموضوعة في الكتب المتقدمة ما يدل على أن واضعها تأخر في وضعها، لكن السنة المطهرة الصحيحة محصاة، وعني رجالها لضبطها واختلاف ألفاظها وإرسال المرسل منها إلى غير ذلك. والخلاصة أن هذا المنقول كذب على رسول الله، وجرأة على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الكتب الرخيصة المعنى الساقطة المبنى، وإذا أحب كتب الأذكار فليطلبها من تآليف فحول الرجال، فهناك كتب الأذكار في الصحاح، وهناك كتب اعتنت بنقل الأحاديث المختصة في الأذكار. وعلى سبيل المثال كتاب الأذكار للإمام النووي، وعليه شرح من إملاءات الحافظ ابن حجر وتلخيص ابن علان، وعليه تعليق مفرد في طبعته الأخيرة عني المعلق الأرناؤوط في ببيان درجة الحديث وغالب ما فيه إما صحيح أو حسن وقل الضعيف فيه. وهناك كتب مختصرة ككتاب عدة الحسن الحصين، وعليه شرح للشوكاني اسمه تحفة الذاكرين. هذه كتب تغني، وهناك جزء كبير من رياض الصالحين في الأذكار وفي الترغيب تغني عن أمثال هذه الرسائل الرخيصة والمجاميع الفجة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، حتى أكون أنا والمستمعون الكرام على بصيرة من أمر الأحاديث التي تكون موضوعة بهذا الشكل، ما هي الأوجه التي أعتمد عليها حتى أميز بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع؟ الأمر يسير على أهل العلم، وهو صعب على العامة، لا سيما من كان يحب الخير ويفرح بالثواب الجزيل ولم تكن له دراية ومعرفة بنوايا أهل الخبث الذين يريدون أن يهدوا هذا الدين. أرادوا أن يقاوموه بالأفكار المناوئة فعجزوا، فجاءوا يدسون فيه من كذبهم وخبثهم وفجورهم. وهناك كتب مؤلفة في الموضوعات من الأحاديث، وعلى سبيل المثال الموضوعات الكبرى لملا علي القاري، عليها تعليق وتحقيق جيد للشيخ محمد لطفي الصباغ. وهناك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الإمام الشوكاني حققها وخدمها العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله على الجميع. وهناك كتب الكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وغيره من كتب الموضوعات، موضوعات الفتني كلها تدور، بعضها يأخذ من بعض ويزيد وينقص، ولكن اطلاع طالب العلم على الكتب الموضوعة مما يفيده معرفة ويهيئ له أسباب التمييز، ويحسن بمن لم يكن من أهل العلم ألا يثق بما يروى له من الحديث إلا إذا كان من الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وما كان من غيرهما فليسأل عنه أهل العلم، لأنه يوجد أحاديث كثيرة صحيحة في غير الصحيحين، لأن الصحيحين لن يشترط مؤلفاهما رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام خير جزاء، لن يشترط أن يجمع كل ما صح عن رسول الله، وإنما التزم ألا يذكر في صحيحيهما إلا ما صح عن رسول الله، وهناك أحاديث صحت لم ينقلاها، لكن لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا المتمرس بمعرفة الأسانيد واختلاف الرواية وعلل الحديث. ولذا يحسن لمن رأى حديثا ليس في الصحيحين أن يسأل عنه أهل العلم، وأن يتجنب الثقة بكل أحد حتى يطمئن إلى أمانته ودرايته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كدت أتناول نص هذا الحديث الذي سرده أخونا ونقله من بعض الكتب حتى تتفضلوا بنقده من متن الشيخ صالح، هل ننطلق إلى هذا أو ننطلق إلى رسالة أخرى؟ لعل انطلاقنا إلى رسالة أخرى يكون أجدى، لأنني ألمحت إلى أن لفظه يشعر ببعده عن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. مثل ماذا لو تكرمتم؟ لو مثال واحد شخص. قوله عن هذه الصلاة أنها تخفي عن 1000 سنة. طيب. وقوله عن هذه الصلاة أنها توزع على أهل القرية، قلة حياء ظاهرة وجرأة على الكذب المضحك وهزء بهذا الدين، من حيث لا يتصور المتحدث بهذا الحديث الكذب أن هناك من يعرف كذب الكذبة إلى غير ذلك. ثم في فتح باب للتساهل بالصلاة والجرأة على تعطيلها، ثم يصلي في جمعة ما صلاة تكفر كل ما سبق، يا للجرأة على الله وعلى رسوله. ولكن هكذا إذا فسدت الفطر وأظلمت القلوب وخبثت النوايا يتجرأ الخبيث على كل خبث، والله أعلم. أنار الله بصيرتكم وزادكم من علمه ونفع بكم. شيخ صالح، سمعت منكم كلمة عن القرآن الكريم، وكأنكم تدعون المستمع محمد عبد الحميد محمد حاتم الحذيفي مقيم في مكة المكرمة كيما يسأل هذا السؤال، فهو يقول: قرأت في جريدة كذا فوجدت هناك خبرا جاء في خطاب ألقاه خميني طهران يقول فيه إنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على فاطمة رضي الله عنها، ومقال آخر قال فيه أحمد الملالي يبدو أنه من يموت في سبيل الخميني من الشباب المراهق سوف يعيده إلى الحياة أخيرا، فما هو تعليقكم على هذين الخبرين جزاكم الله خيرا؟ المسلم ينبغي أن يكون متصورا نعمة الله عليه، لا سيما إذا رأى فساد الفطر وانتكاس البصائر وعمى القلب، كمثل ما نقله الحذيفي السائل عما من أشار إليه. لا شك أن الخميني وأعوانه لهم من الجرأة على الدين والكذب على الله وعلى رسوله ما تقشعر منه الجلود. لا أحد يحيي الموتى إلا الله جل وعلا، ولا موت في سبيل أحد من البشر يدني من رضوان الله جل وعلا، وإنما الموت في سبيل الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ترجى معه السعادة وتؤمل فيه الشهادة. أما هذا الرجل الذي خرج على الناس عريانا على هيئته الداخلية مظهرا سوءاته ومخازيه للعالم أجمع، إنما أراد الله بأمة الإسلام خيرا لتعلم أي رجل هذا وحقيقة عمله واتجاهه ونواياه، فلقد خدع الناس هو وأعوانه فترة من الزمن، خدع الذين لم يتعمقوا في المقاصد والنوايا ولم يتأملوا المكائد والأحقاد، الذين تخلبهم المظاهر الخادعة والدعاوى المضللة حينما جأر بالإسلام وبالثورة الإسلامية وبحكومة الجمهورية الإسلامية، فغتر كثير من المسلمين في الشرق والغرب بهذه الدعوة دون أن يرجعوا إلى الأصول التي أعلنها هذا الرجل في كتابه الحكومة وكتابه تحرير الوسيلة وغير ذلك مما كتبه. فهذا الذي نقله السائل الحذيفي عنه إنما هي في الحقيقة قطرة من وحل ونقطة من أوساخ قذرة نضحت من بحر متلاطم بالحقد والكراهية، والجرأة على الله وعلى رسوله، ولقد طفحت كثير من الصحف ونقلت عن هذا الرجل وأعوانه، وتكلم هذا الرجل نفسه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم أخفوا كثيرا من القرآن وحرفوا من أجل الدنيا ومناصبها. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فيأتي هذا الرجل ويكذب هو وأعوانه على الله وعلى رسوله ويقول إن الله لم يرضى عنهم. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيأتي هذا الرجل وأعوانه ويقول إن لم يحفظ الله هذا الذكر. النبي يقول إنه تركنا على المحجة البيضاء، فيأتي هذا ويقول إن النبي لم يبلغ الدين، إلى غير ذلك مما لا يتسع له المقام. وإنما الخلاصة أن الإنسان ينبغي أن يحذر من هذا الرجل وأمثاله، وأن يقرأ عنهم بعض ما كتبوا ليعلم أي دعوة يدعو إليها وأي نوايا يتجه إليها. فلا شك أنه يخدم اليهودية ويسعى للتعاون معها، وإن ادعى أنه ضد اليهودية وأنه سوف يحرر في القدس من أيدي اليهود، فما يفعله ويقوم به هو وأعوانه من تحديات وجرأة وانتهاك، وما حوادث الحرم المكي عنا ببعيد، فلقد طفح السيل الخبيث وهاجت أمواج الفجور يقذفها أولئك من قلوب امتلأت بالقيح والحقد، ولكن الله سلم، الحمد لله. فكانت الدائرة على المجرمين ووقى الله شرها، ومات من مات من عباد الله الحجاج الذين أرجوا أنهم شهداء في موتهم على أيدي أولئك الطغاة الطغام. ولقد استيقظ العالم الإسلامي وتجاوبت الأصداء من شرق الكرة الأرضية إلى غربها إلى شمالها، فلا نفتأ نسمع اجتماعا لعلماء البلاد في عامة البلاد الإسلامية، كلما هدأ صوت من الجأر بظلم وجور هؤلاء الطغاة على الحجاج نبع صوت آخر. وهذه الحادثة التي وقعت في الحرم قد مضى أكثر من 1000 سنة على مثيلتها، فجددها هذا الرجل بتوجيهه لأعوانه، وكانت نظاياهم تتفق مع ما حدث في عهد القرامطة ليستولوا على الحرم، ولكن السلطات الموفقة في الوقوف بأوجوههم حارت بينهم وبين ما يشتهون، وأخذ الله الأعداء الألدة. فهذا يدل على فحش المقاصد وخبث الطوايا، ونسأل الله أن يوفق المسلمين لأن يكونوا على بصيرة من هذه الدعوة. فنحن نسمع نشاطا ونرى حركات لهم كثيرة في عامة البلاد الإسلامية، ولكني أرجو أن تكون حادثة الحرم قد أيقظت الناس ونبهتهم لما يقصده هؤلاء الطغام الطغاة خلف كبيرهم الذي علمهم السحر، ليتنبهوا له ويعرفوا أن الأفاعي وإن لانت ملامسها فإن أنيابها قد نقع فيها السم الزعاف، والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح من باب القضاء والقدر أن يعرض هذا السؤال من المستمع الحذيفي مع نهاية هذه الحلقة، بقي للبرنامج سؤال واحد إذا تكرمتم شيخ صالح حول هذا الموضوع. عامة الناس قد يخدعون بمظهر معين وبكلمة معينة، وقد يفقدون في بعض الأحيان الحكمة حتى تظهر لهم النوايا. توجيهكم شيخ صالح حتى يميز العامة بين الخبيث والطيب، بين المدعي وبين صاحب الحقيقة، حتى لا تخفى الأمور على الناس، لو تكرمتم. الحق عليه نور، ودعاة الحق لا يدعون لأنفسهم العصمة ولا يزعمون أنهم خلفاء الله في أرضه، ولا ينسبون لأنفسهم من التشريع ما لم يأذن به الله. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا مصباحين وضاءين، ما علينا إلا أن نعرض كل فكرة تأتي إلينا على وهج هذين المصباحين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ترك عندنا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، فما جاءنا نعرضه على هذين النورين، ما أقراه قبلناه وما رد إياه رميناه ونبذناه نبذ البعرة، لا أقول نبذ النواة، فالنواة أكرم. وإن الواجب إذا سمع الناس دعوة فيها ثناء على المنهج والمقصد أن تعرض أولا على القرآن الكريم والسنة المطهرة وهدي السلف الخلفاء الراشدين الأربعة والستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة على منهج الصحابة أجمعين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عد لهم وشاهد لهم بالخيرية وبين أن من يأتي بعدهم لو ينفق مثل أحد ذهبا ما يبلغ مثل ما ينفق أحدهم بمد أو نصف مد من طعام، فأولئك هم أهل الزكاء والصدق والوفاء والدعوة إلى الله بإخلاص. ولذلك نشر الله على أيديهم من الهدى والنور ما لم يستطع أن يصل إلى جزء منه من جاء بعدهم، وهذه الثورة الخمينية الآن مضى عليها ما يقرب من 10 سنوات، ولقد فتح الفاروق عمر بن الخطاب، وأفضل هذه الأمة قبله أبو بكر الصديق، فتحوا في أقل من هذه المدة أعظم ممالك الأرض، فتحوا في هذه الفترة مملكة الروم ومملكة فارس ومملكة القبط مصر في هذه الفترة الوجيزة، مما يشهد شهادة قاطعة أنهم كانوا على الحق المبين. أما هؤلاء وثورتهم فلا يزالون من دمار إلى دمار، ونحن منتظرون وما يأتي به الله من الفرج العاجل سوف تقر به أعين المسلمين أجمعين، والله الله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن البطلان يظهر بالتأمل، بالتأني، بمعرفة النوايا كما تفضلتم، وذلكم عن طريق بعد النظر. يجب على المسلم في هذه الحالة كما تفضلتم شيخ صالح أن يتأمل وأن يتأمل وأن يكون متأنيا متأنيا، ولا سيما فيما له علاقة بالدين. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.